بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فيا أيها السادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه هي الحصة 22 من النفحات الربانية بشرح المنظومة الخزرجية في العروض والقافية. قال الناظم رحمه الله: وحذفك مجموعا دعا وحذ كميل، وإلا فصالم والسريع به ارتدى. ما زال الكلام في علل النقص من الخزرجية، وقد ذكرنا منها في الحصص السابقة أربعا، وهي الحذف والقطف والقصر والقطع. وسنتحدث في هذه الحصة إن شاء الله عن العلة الخامسة والسادسة، وهما الحذذ والصلم. والحذذ بدالين معجمين مفكوكا، وهو لغة خفة الذنب، يقال بعير نحذ إذا خف ريش ذنبه. واصطلاحا عروضيا، حذف الوتد المجموع برمته في آخر متفاعل فيصير متفا فينقل إلى فعل. ولهذا قال الناظم: وحذفك مجموعا دعا وحذ كامل، أي وحذفك أيها العروضي مجموعا، أي وتدا مجموعا. دعا أي سماه أهل الفن حذ كامل، أي حذذ كامل. سكنه الناظم لضرورة الوزن. والحذذ هذا لا يكون إلا في متفاعل في بحر الكامل، فتقول فيه حينئذ أي في الكامل لحد، تقول فيه في أجزائه متفاعلون متفاعلون فاعلون متفاعلون متفاعلون فاعلون، فهذا كامل أحذ في العروض والضرب. وبيته قول حافظ إبراهيم في رثاء قاسم مين: لله دارك كنت من رجلي، لا وامهلتك غوائل لجلي، متفاعلون متفاعلون فاعلون متفاعلون متفاعلون فاعلون. ويلتقي الإضمار فيه مع الحذذ فيكون هكذا فعل على هذا الوزن: متفاعلون متفاعلون فاعلون متفاعلون متفاعلون فاعلون. وبيته قول سيد الطاهر الإفراني رحمه الله: برح الخفاء وصرح الوجد، وبدا الذي ما خلته يبدو. فهذا كامل أحذ مضمر، أو كامل مضمر أحذ. وقد أكثر الشعراء من النظم في هذا اللون من بحر الكامل لعذوبة لحنه وخفة وزنه. وأما الصلم فهو لغة قطع الأذن والأنف من أصلهما، واصطلاحا عروضيا هو حذف الوتد المفروق برمته في آخر مفعولات فيصير مفعو فينقل إلى فعل، وذلك في بحر البسيط فقط، في بحر السريع فقط. لهذا قال الناظم رحمه الله: وإلا فصلم والسريع به ارتدى. وإلا أي وإن لم يكن المحذوف وتدا مجموعا بل كان وتدا مفروقا فصلمون، أي فيسمى ذلك صلما عند العروضيين. والسريع، والسريع به ارتدى، أي وبحر السريع ارتدى به، أي بالصلم، يعني أن الصلم لا يستعمل إلا في بحر السريع في مفعولات فقط، لأنه الجزء الوحيد من بين الأجزاء العشرة الذي يختم بالوتد المفروق. فتقول في أجزاء السريع الأصلم مستفعل مستفعل فاعل مستفعل مستفعل فاعل فاعل، فهذا ضرب أصلم، فهذا سريع مطوي مكسوف في العروض وأصلم في الضرب. وشاهده قوله قالت ولم تسمع لقيل الخنا مهنا لقد بلغت أسماعي، أسماعي ماعي فعل، فهو ضرب أصلم. وسيأتي مزيدا مزيد بيان عن هذا الشاهد عند تقطيع بحر السريع إن شاء الله تعالى في هذه المنظومة، وسنكتفي بهذا القدر في هذه الحصة إلى حصة مقبلة بإذن الله تعالى. وقد تم إعداد وتسجيل الحصة يوم الأربعاء 8 ربيع الأول عام 41 و400 وألف من الهجرة، موافق 6 نوفمبر سنة 19 و2000 ميلادية. أخوكم في الله أحمد أعبلي العقلي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.